إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الكفار لهم أحوال غريبة ويعيشون لمتعة قريبة ولا يحسبون ليوم القيامة ولا لمخافة الله عز وجل حسابا. ذكر الله تعالى من صفاتهم في أوائل الآيات أنهم لا يريدون إلا الحياة الدنيا، ثم ذكر عنادهم وعدم إيمانهم بالنبوة في قوله في الآيات السابقة: أفمن كان على بينة من ربه. ثم ذكر ها هنا أنهم مع ذلك يشركون مع الله عز وجل ويعتقدون أن شركاءهم الذين يعبدونهم ويتخذونهم وسائط بينهم وبين الله أنهم ينفعونهم. قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. صفات عجيبة الكفار في معرض تقرير أنه لا أظلم ممن افترى على الله الكذب. هؤلاء لما اتخذوا مع الله عز وجل شفعاء وظنوا أنهم ينفعونهم فهذا ظلم وافتراء وكذب على الله. كيف يكون الإنسان مفتريا على الله كاذبا عليه؟ إن أدخل في دينه ما ليس منه، إن تكلم في دينه بجهل. كثير من الناس يكذبون على الله وهم لا يشعرون، لما يسأل عن مسألة ويسأل عن حكم شرعي ويسأل عن حكم الله في المسألة فهو يتكلم بلا مستند، يتكلم بلا دليل، يتكلم دون آية أو حديث أو دون قواعد أهل العلم في الاستنباط، فهذا يكذب على الله، يفتري على الله. فكأن الدين دينه وكأنه يعتقد أن لو كان هذا الدين لي فالجواب كذا وكذا وكذا. فالذي يجرؤ على الفتوى هو يفتري على الله الكذب، هو لا يتكلم ببراهين ودلائل وبينات. وأوضح كذب وأظلم كذب على الإطلاق أن تتخذ مع الله ندا وهو الذي خلقك، هو الذي أوجدك من عدم، هو الذي خلقك، هو الذي يسيرك، هو الذي يرزقك، هو الذي يكلأك، هو الذي يحفظك، ثم أن تعبد معه غيره. هذا من أوضح الكذب وأوضح الافتراء على الله عز وجل. ومن أظلم، هذا لا ظلم بعد أكثر، لا ظلم أكثر من ذلك. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم. هذا العرض ليس خاصا بهم، فالعرض عام لجميع الخلائق، كما قال الله عز وجل: وعرضوا على ربك صفا. فكل الخلق يعرضون على الله، لكن هذا العرض لهذا الصنف من الناس عرض خزي، عرض خزي وهوان. لذا قال الله عز وجل: أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد، هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. الأشهاد هنا إما الملائكة الذين يكتبون أعمالهم، وإما الأنبياء، وإما رؤوس الناس كما يقولون فضيحة على الأشهاد، على رؤوس الناس. أما الأنبياء فهنالك شواهد تسعف بكونهم الأنبياء، من مثل قول الله عز وجل: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. وقول الله عز وجل لنبيه: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. حتى الأنبياء سيسألون، حتى الأنبياء سيسألون. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. وكقول الله عز وجل: ويكون الرسول عليهم شهيدا. وكقول الله عز وجل: وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. من الآيتين الأخيرتين نفهم أن مفرد الأشهاد إيش؟ شهيد. مفرد الأشهاد شهيد، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. الأشهاد جمع، مفردها شهيد أو شاهد، شهيد أو شاهد، كما تقول شريف أشراف، شهيد أشهاد، أو كما تقول ناصر أنصار، تقول ناصر أنصار، صاحب أصحاب. فيصلح أن يكون الأشهاد جمع شاهد، ويصلح أن يكون الأشهاد جمع شهيد، جمع شاهد أو جمع شهيد. قال: أولئك يعرضون على ربهم. هذا العرض ليس خاصا بهم، إنما هذا العرض عرض، وإنما هذا العرض عرض خزي هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، فيفضحون على الخلائق على رؤوس الأشهاد أن هؤلاء كذبة. هذا حالهم في الآخرة، في الدنيا: ألا لعنة الله على الظالمين، يعيشون في ظلم. وهذه آية خطيرة جدا، أن الظالم ملعون بالظلم، وضع الشيء في غير مكانه. وأكثر ما يتجلى ذلك في أن يصرف الإنسان العبادة لغير الله، فإنه وضع النعمة في غير مكانها، وضع الغاية التي خلق الله الإنسان من أجلها ما صرفها في محلها وما وضعها في مكانها، فكان هؤلاء والعياذ بالله أظلم الخلق. ومن صفاتهم في الدنيا الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، من صفاتهم الصد عن سبيل الله. وإلقاء الشبهات، بل تعويج الأدلة الواضحة، قال يبغونها عوجا، يكون في دليل وبينة وبرهان، فهم يعملون على تعويج هذه الأدلة، قال يبغونها عوجا. ما الفرق بين عوجا وعوجا؟ يقولون عوج وعوج، يقولون عوج بكسر العين، ويقولون إيش؟ عوج بفتح العين. العوج يكون في الرأي والدين والتصور، والعوج يكون في المادة، في الأشياء المادية. لذا من محاسن كلام بعض المفسرين يقولون العوج بكسر العين بإغماض العين، العوج بكسر العين بإغماض العين، يعني العيب الذي يرى والعين مغمضة، هذه تكون عين مكسورة عوج. والعوج بفتح العين ما يرى بالعين، والعوج بفتح العين ما يرى بالعين، فالذي ترى بعينك والعين مفتوحة هذا عوج. أي نعم، فالعوج ما يرى بفتح العين، العوج بفتح العين ما يرى بالعين، والعوج بكسر العين ما إيش؟ ما لا يرى بالعين. هم يبغونها عوجا، كأنهم يعلمون الحق، ولكنهم يجحدون. قال: وهم بالآخرة هم كافرون، هذه الهم للتأكيد، هم يكفرون بالله في المنشأ الذي أنشأهم، ويكفرون بالله عز وجل في المعاد. قال أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض، أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض. هؤلاء الكفار الذين يتخذون هذه الأصنام تقربهم إلى الله عز وجل، ولا يريدون إلى الحياة الدنيا، ويجحدون نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء ليسوا بمعجزين، ليسوا بمعجزين الله عز وجل في الأرض. الإعجاز المنع من تحصيل المطلوب. معنى الإعجاز عجزته عن كذا، أو عجز عن كذا، عجز عن كذا، أي امتنع عن تحصيل مطلوبه أو مقصوده، هذا هو الإعجاز في اللغة. قال عن الكفار أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض، هؤلاء لا يعجزون الله. وهذا رد ضمني على كلامهم لماذا الله عز وجل يعذبهم، فهم ليسوا معجزين لله سبحانه وتعالى في الأرض. وهذا الامتناع حصل من قبلهم وانقطع من قبل غيرهم. فقال أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض في أنفسهم وما كان لهم من دون الله من أولياء، أيضا ما لهم أولياء يمنعونهم، فهم تحت قبضة الله وقهره، والله عز وجل يمهلهم ولا يهملهم. وإحكام كون الكفار تحت قبضة الله سبحانه وتعالى، من استشعر بذلك اضطر أن يعرف الله. والسعيد من كان عبدا لله بالاختيار كما أنه عبد لله بالاضطرار. السعيد من كان عبدا لله بالاختيار كما هو عبد لله تعالى بالاضطرار. هؤلاء في أنفسهم ليسوا معجزين الله، وثم قطع عنهم إيش؟ أي نفع لأن ينقذهم، لأن يكون وليا لهم من دون الله. وناسب بعد تقرير ذلك، وتقرير أنهم كفروا بالله وكفروا باليوم الآخر، ناسب أن يترتب على ذلك قول الله تعالى يضاعف لهم العذاب، يضاعف لهم العذاب. هذه مضاعفة لماذا؟ قيل أنهم كفروا بالمبدأ والمعاد، والأحسن من هذا أنهم كفروا، أنهم ضلوا وأضلوا، أنهم ضلوا وصدوا، ضلوا في حقيقة في أنفسهم وصدوا غيرهم عن الدين، فكان جزاؤهم أن العذاب يضاعف لهم. وضاعفت العذاب إما أنهم مقابل أنهم كفروا بالله في المنشأ والمعاد، وإما أنهم إيش؟ ضلوا في حقيقة أنفسهم وعملوا على الصد وابتغائها عواجا. أولئك يضاعف لهم العذاب، ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. كثر الكفار يسمعون يبصرون، نعم، لكن من أبغض آخر بغضا شديدا فإنه لا يقدر أن يرى ولا يقدر أن يسمع كلامه. فوصف الله تعالى الكافرين هنا بأنهم ما يستطيعون السمع، أي سمع ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وما يحبون أن يبصروا. فالبغض مستحكم في قلوبهم، فعطلوا أسماعهم وعطلوا أبصارهم. هذا نتائج بعضها ترتب على بعض، فيها تفصيل مع إحكام، كما هو شأن سورة هود في جميع الآيات. استحكام لا يردون للحياة الدنيا فقط، يكفرون بالنبي صلى الله عليه وسلم، يؤمنون بأنداد يعتقدون أنهم ينفعونهم، هذا حالهم في الدنيا، هذا حالهم في الدنيا. فالجزاء ترتب على هذا هذه الصفات، وترتب على هذا الجزاء والعذاب المضاعف. قال أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. هؤلاء باعوا النفيس بالخسيس، وباعوا الباقي بالفاني، باعوا الآخرة بالدنيا، واستبدلوا عبادتهم بالله بأن صرفوا قلوبهم إلى أنداد لا تضر ولا تنفع. فلا شك أنهم هم الخاسرون. أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، لا جرم إلى محالة، لا شك. والعرب تستخدم لا جرم بمعنى حقا أيضا، لا جرم أن فلان كريم مثلا، أي حقا فلان كريم. وجرم تستخدم أيضا بمعنى القطع، تستخدم بمعنى الكسب. لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا وأقربوا للتقوى. لا جرم أنهم في الآخرة هم أخسرون. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى، يبين تعالى حال المفترين عليه وفضيحتهم في الدار الآخرة على رؤوس الخلائق من الملائكة والرسل والأنبياء وسائر البشر والجان. هذه فضيحة على رؤوس الخلائق جميعا، كما روى الإمام أحمد عن صفوان بن محرز قال: كنت آخذا بيد ابن عمر إذ عرض له رجل قال: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النجوى يوم القيامة؟ قال: سمعته صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره من الناس ويقرره بذنوبه، ويقول له: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ يقرره بذنوبه. الله خالقه، الله الذي لا يخفى عليه شيء، يأتي بالخلائق يقرر كل منهم بذنوبه، وكل واحد منهم يظن أن الله لا يحاسب غيره في ساعة واحدة. سبحانه، كما يسمع الناس على اختلاف أصواتهم واختلاف وجود أماكنهم، فإنه يحاسب خلقه في ساعة واحدة، كل يظن أن الله لا يحاسب إلا هو. يأتي العبد فيقرره بذنوبه: أتعرف ذنب كذا؟ الذنوب حياة من التكليف إلى الممات. أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه قد هلك، لما يذكر كل الذنوب مرة واحدة يرى الإنسان نفسه أنه قد هلك، فيقول الله عز وجل له: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم. من يحبه الله إن فعل ذنبا ستر الله عليه، ومن ستر الله عليه يستر على نفسه، لا يحدث به ويندم على ذنبه ولكن لا يحدث به، والله يستر. أخرج الإمام البيهقي أن امرأة جاء بابنها لعمر سارقا، فعمر أقام عليه الحد، فجاءت تشفع فقالت: يا أمير المؤمنين، والله إنه يسرق أول مرة. فقال: كذبتي، لقد سرق مرة ومرة ومرة وستر الله عليه فأبى إلا أن يفضحه، لا أحد يؤخذ من أول مرة. فالله عز وجل يستر، الله سبحانه وتعالى يستر على عباده. قال: فإني قد سترتها عليك في الدنيا. ستر الذنب في الدنيا من أمارات غفرانها في الآخرة إن شاء الله، ولسيما إن أعقبها ندم. قال فإني أغفرها لك اليوم، ثم يعطى كتاب حسناته. وأما الكفار والمنافقون فيقول ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. يلعنهم الخلائق. وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين، حديث يقول قتادة به. وقوله فاتنا أن نذكر شيئا مهما في الآيات، في قوله أولئك يعرضون على ربهم إبطال لمذهب فاسد وهو مذهب القائلين بوحدة الوجود. في قوله أولئك يعرضون على ربهم فقوله ثم ردوا إلى الله ولهم الحق، في هذا إبطال مذهب عقدي فاسد خطير منتشر بين المسلمين أخطر من كفر اليهود والنصارى. وهذا الاعتقاد أن يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى جل في علاه، أن الله في كل مكان، وهذا عقيدة تجري على ألسنة كثير من الناس. الله سبحانه في علمه وسمعه وبصره في كل مكان، أما ذاته فليست في ذواتنا. ذاته المقدسة الشريفة استوى على العرش، كان عرشه على الماء كما قال الله تعالى في أول هذه الصورة. بعض المذاهب، بعض الناس عندهم مذهب فاسد يقول فيه ابن خزيمة إمام الأئمة من اعتقد به حكمي عليه أنه إن مات يرمى على المزابل، هذا كلام ابن خزيمة يقول، وهو أكثر من اليهود والنصارى. من يعتقد أن ذات الله في ذواتنا، أن ذات الله في كل مكان، موجودة في كل مكان. لذا بعضهم، وهذا أمر مدون في الكتب، في كتب هؤلاء الضلال وهؤلاء ينسبون إلى الإسلام زورا وبهتانا، بعضهم كان يعتب على الأنبياء، لماذا يمنعون أقوامهم من عبادة أصنام؟ هم لا يعبدون الصنم، هم يعبدون الله الذي في داخل الصنم. بل بعضهم العياذ بالله كان يقول ما في الجبة إلا الله، وبعضهم كان يقول سبحاني سبحاني مدام الله فيه خلاص سبحاني، نسأل الله العافية. هذه الأماكن من الحشوش ومن القاذورات، فمعاذ الله، تجلى الله وتقدس وتعالى وتبارك عن أن يكون فيها، عن أن يكون في، أن تكون ذاته في ذواتنا سبحانه. فالله مستوى على عرشه كما أخبر عن نفسه، العرش بحاجة إليه وهو سبحانه ليس بحاجة لأحد، لكننا نؤمن بربنا كما أخبرنا، كما أخبرنا ربنا وأخبرنا نبينا عن ربنا نؤمن، ولا نزيد عن ذلك شيئا. عقيد أمه لما نزيد شيء، لا نقول عن ربنا شيء إلا بدلائل وبراهين. والعبد السعيد في الدنيا من عرف الله، يعرف الله عز وجل، يعرف صفاته في ذكرها في القرآن، يعرف أسماءه، وإن سأل فلا يسأله إلا هو حتى يحقق العبودية لله عز وجل. بعض الناس كلامه فلسفة، يقول أين الله؟ يقول لك لا، الله فوق ولا تحت ولا شمال ولا شمال جنوب ولا داخل العالم ولا خارج العالم. هذا الكلام ليس بحاجة إليه. نحن نقول كما قال الله، نحن نقول كما علمنا الله، كما أخبرنا الله في كتابه نقول، ولا نزيد على ذلك كلمة، لا نزيد شيء. الله سبحانه وتعالى عرفنا بفطرتنا، والله جل في علاه عرفنا بنفسه، وهذا من فضله وكرمه علينا بأن أنزل لنا كلامه، كلامه. نحن الآن نقرأ كلام الله ونفسر كلام الله جل في علاه. ففي قوله أولئك يعرضون على ربهم فساد هذا المعتقد. نحن نكفر النصارى ليقولون الله في عيسى، كانوا يقول الله في كل إنسان في كل مكان، هذا أكفر من كلام النصارى. وإذا الناس لما يقول الله في كل مكان لازم، لابد تصوب، ولا بد تصوب برفق لين، قل يعني يا أخي قصدك الله في كل مكان، يعني الله سمعه وبصره في كل مكان، هذا قصد الناس. لكن الناس ليس طلبة علم، الناس لا يضبطون ألفاظهم، لا يحسنون التعبير عن مرادهم، لكن لابد من تلقين الناس الخير. أمن لقنته الشر في مثل هذه المسألة وعاند أو عانت أو لم تحسن المداخلة فتخشى أن تلقينه الكفر ولا يشعر. هذه مسائل دقيقة جدا، ينبغي الإنسان أن يضعها في مكانها. يقول ابن كثير رحمه الله: وقوله الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجاء، أي يردون الناس عن اتباع الحق وسلوك طريق الهدى الموصلة إلى الله تعالى، ويجنبونهم الجنة ويسلكونهم طريقا غير مهتدي، وهم بالآخرة هم كافرون، أي مكذبون بوقوعها. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء، بل هم تحت قهره وسلطانه قادر سبحانه على الانتقام منهم في الدار الدنيا قبل الآخرة، ولكن يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وفي الصحيحين إن الله تعالى ليملي إلى الظالم فإذا أخذه لم يفلته، يضاعف لهم العذاب. الآية كقوله: زدناهم عذابا فوق العذاب، فيعذبون على كل أمر تركوه أو نهي ارتكبوه. ولهذا كان أصح الأقوال أنهم مكلفون بفروع الشرائع. شو يعني؟ وذلك كان أصح الأقوال أنهم مكلفون. من هم؟ أنهم كفار. الكافر مكلف يوم القيامة سيسأل عن فروع الشريعة. شو يعني عن فروع الشريعة؟ يعني رمزه عن الصلاة وعن الصوم وعن الحج وعن الزكاة وعن الأمر بالمعروف وعن طلب العلم. مكلف الكافر بهذا. الراجح عند علماء الأصول، عند علماء أصول الفقه، الراجح أن الكفار مكلفون بقول الله تعالى: لآيات كثيرة جدا، منها مثلا في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. فالكفار يعذبون يوم القيامة لأنهم لا يصلون ولا يطعمون المسكين. وكقول الله عز وجل: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. قال: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، ويل لهم، ويل للمشركين لا يؤتي الزكاة. فإذا الكافر مخاطب بالزكاة. يعني بمعنى لو جاءك نصراني ولو جاءك واحد كافر على بيتك يوم في يوم من أيام رمضان وردت أن تكرمه شرب كاسة شاي مثلا، اشتغل عندك عامل في نهار رمضان، هل يجوز لك شرعا أن تقدم له كاسة شاي؟ شرعا لا، حرام. لما؟ لأنه هو مخاطب بالصوم. هذا الكافر الله عز وجل حاسبه الصوم، هو مخاطب بالصوم. لكن الصوم والزكاة والحج لا تقبل منه حتى يؤمن، لكن الله سبحانه وتعالى سيحاسبه على الصوم. ولذا الكفار الويل له، أضاعوا الأصل الأساس وضاعوا كل شيء. فالكفار مخاطبون بفروع الشريعة. قال: ولهذا كان أصح الأقوال أنهم مكلفون بفروع الشرائع. وقوله: ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، أي لم يستفيدوا مما جعل الله لهم من السمع والبصر، فكانوا صما عن سماع الحق عميا عن اتباعه. ما كانوا يستطيعون السمع، هم يسمعون لكن ما كانوا يستطيعون أن يوظفوا السمع من أجل الغاية التي خلق الله هذا السمع منه. الكافر له سمع وله بصر، لكن ما كان كما يقول، يقول الإنسان لمن أبغضه، يقول له: أنا ما أحب أراك، ما أحب أشوفك، ولا بقدر أسمع كلامك. هذا كلام الناس تعبر عما في داخلها. هكذا كان حال الكفار، ما كانوا يستطيعون أن يسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم من شدة البغض له. وهذا كقوله: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. وقوله: أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، أي خسروا أنفسهم لأنهم أدخلوا نارا حامية لا يفتر عنهم العذاب طرفة عين. نسأل الله العافية. حال الكفار حال عجيب، لهم أحياء ولهم أموات. آية عجيبة نسمعها ونقرأها كلنا، لكننا قد لا نتأملها، وهي قول الله تعالى في سورة الأعلى: لا يموت فيها ولا يحيا. عجيب هذه الحياة، له ميت له حي. انظر عاد لحال هذا الإنسان، لا يموت فيها ولا يحيا. لو مات استراح، ولو عاش استراح. لكن حال الكافر مثل حال المحتضر. احنا الآن لو رأينا رجل محتضر، أشد حالات الإنسان على الإطلاق، أصعب الساعات. نسأل الله عز وجل أن يجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله، وأن يجعل خير أيامنا من هذه الحياة تلك اللحظات. هذا الإنسان المحتضر ماذا نقول عنه؟ نقول عنه حي؟ نقول عنه ميت؟ لا حي ولا ميت. الإنسان في احتضار، إن قلت عنه حي أخطأت، وإن قلت عنه ميت أخطأت. فكأن الكفار والعياذ بالله حالهم كحال هذا المحتضر، لا يموت فيها ولا يحيا، لا يحيا حياة كريمة ولا يموت فيها في إسلامه، فهو في عذاب. فهؤلاء من كان هذا حالهم، هذا صاحب الخسارة، وهذا هو صاحب الضلال المبين. قال: أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، أي خسروا أنفسهم لأنهم أدخلوا نارا حامية لا يفتر عنهم العذاب طرفة عين، وتبرأ منهم ما كانوا يعبدون من دون الله من الأصنام والأوثان، فلم تنفعهم شيئا بل ضرتهم كل الضرر. ولهذا قال: لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون، أي لا شك أن من يستبدل الخير بالشر والإيمان بالكفر والجنة بالنار وقرب الرحمن ورؤية الديان وعقوبته وغضبه فهو الأخسر حالا، أو فهو الأخسر مآلا يوم القيامة. نسأل الله سبحانه العفو والعافية. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في درس غد. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.